ومن طعن في ذلك وقال إن عليا أولى بالخلافة من عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، هكذا قال الحسن فيما أظن أن من قال إن علي أفضل فقد أزرى أي عاب على المهاجرين والأنصار وقدح فيها، حيث قدموا من ليس بأفضل على من هو أفضل. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ومعلوم أن من قال علي أحق بالخلافة من عثمان فقد طعن في خلافة عثمان. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.